إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. عباد الله، الله سبحانه وتعالى katika سورة آل عمران أبينيش سبب كبوة يكبت رحمة الله سبحانه وتعالى نونكمتي الله سبحانه وتعالى نكمتي امتمواك صلى الله عليه وسلم: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. نمتيني الله سبحانه وتعالى نمتمواك صلى الله عليه وسلم إلي امبتك رحميونا الله سبحانه وتعالى. ويقول الله سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. الله سبحانه وتعالى أيلزتين كتك سورة التوبة صفة زوامين وككولي كولي أما الله سبحانه وتعالى أتورحمك رحم زاكي: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. نواميني وكيومي نواميني وكيكي باذي واو نوابين وانزواو يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. كتك سفزا ومني هاوى نوانيكو أمرش ميما نكتز ماوفو ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة نني ونيكو سمميش صالة نكو ستكليز صالة نكو توزاكا. كيش الله سبحانه وتعالى أكتاج صفهيك ومن هوا: ويطيعون الله ورسوله نني ونيكو امتي الله سبحانه وتعالى نمت مواك صلى الله عليه وسلم. أولئك سيرحمهم الله هاني واتك ورحم الله سبحانه وتعالى نكو فنيك نرحم زاك إلي مسلم وبت رحمة الله سبحانه وتعالى نواجب واك كمتي الله سبحانه وتعالى نكمتي امتم واك صلى الله عليه وسلم. عباد الله، بينجين لبدم توزا كسيما ni jambo sahali kumtia Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Wallahi, kama ni jambo sahali, wangelikuwa watu wengi wakimfuata mtume sallallahu alaihi wasallam. Na Allah subhanahu wa ta'ala amelirege hili jambo mara nyingi katika Qur'an na Mtume sallallahu alaihi wasallam kuliweka wazi katika sunna yake, kwa sababu wako wengi katika watu wanaodai kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na Mtume wake sallallahu alaihi wasallam, lakini sio wa kweli katika hilo. Qala jalla wa ala, إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. الله سبحانه وتعالى أيلزتان صفة يومين وككوالي. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله, حقيقة سيفينافيو هيكو قول يومني ونبلغني وكو الله سبحانه وتعالى نمت مواك صلى الله عليه وسلم ليحكم بينهم إلي أوكم بين يو اسبقوا وسمنيني سمعنا وطعنا. Husema tumesikia na kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Allah subhanahu wa ta'ala atoa dhamana kwa watu kama hao na kusema ulaika humul muflihun, hao ndio watakaofaulu. Wa man yuti' Allah wa rasulahu wa yakhsha Allah wa yattaqih, na yule mwenye kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam akamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala atoa dhamana nyingine na kusema ulaika humul faizun, hao ndio watakaofaulu. Watafaulu hapa duniani na kesho akhira Allah subhanahu wa ta'ala malipo yao watawalipa makubwa mno. Qala Allah ta'ala ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وانجي كتية سيسي هي آية ميفاذي لكن لو كما يتكوجا وكوالي تجيانغاليا وكوالي كتك كمتي الله سبحانه وتعالى نمت معاك صلى الله عليه وسلم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما, mwenye kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wa sallam, huyu atafaulu kufaulu kukubwa. Na hakuna kufaulu kukubwa kama alikokutaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa watu hawa. Wa man yuti' Allah war rasul fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allah alayhim من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أو نشك من نسنة كسوا ساوى أو ليأمارك كسنة سكيز بشارة يا الله سبحانه وتعالى نوچانا نوزوش ونوزوك كدين يا الله. ومن يطع الله ورسوله من يكمتي الله نمتم واكي فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم, هو وقف موجنا والعلي ونعماش الله سبحانه وتعالى من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين كتك منبي نوكوال ومشاهيد وتوامى. وحسن أولئك رفيقا ننبار وليوجي وتهاوى كصحبياننا ونكونواه. Kwa hivyo anamtii Allah na mtume wake, asihuzunike kwa wale anaoyaona leo kwa wengi katika watu wanaokhalifu sunna, ajua kuwa katika njia anaoifuata hayuko peke yake, bali yuko pamoja na manabii, yuko pamoja na wakweli, yuko pamoja na mashahidi na watu wema. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, فيا أيها الناس عباد الله, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. عباد الله، جامب لكم تي الله سبحانه وتعالى نكم تي متمواك صلى الله عليه وسلم لنا فضل كوب وسانا بري الله سبحانه وتعالى نبيبو يا الله سبحانه وتعالى هاي باتكاني كوسهالي yahitaji kwa muislamu kufanya amal na atakumbana na matatizo mengi sana katika njia yake ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Hilo lisimregesha nyuma, bali asonge mbele akijua kuwa ameandaliwa makubwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa njia anaoifuata. Yakulu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. أمة وانقوات وتنجي بباني إسبق ووال وتكوكتا إلا من أبى. نكلمة هي كتاج وكتك لغة كيرابو نوينجي وككتا سككتاتو ككتا كوينجي كوينجي كتك بيبو يا الله سبحانه وتعالى. Kwa kuwa masahaba walikuwa waelewa maana yake haya maneno, wakashangazwa sana na kusema ya Rasulullah wa man yaba, ya Rasulullah ni nani atakayekataa kuingia peponi? Qala man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba, mwenye kunitii mimi ameingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, na mwenye kuniasi basi amekataa kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, waumini wa kikweli kweli hawarudi nyuma katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Na Allah subhanahu wa ta'ala ameikanusha iman kwa yule asimtii Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wasallam katika hukumu zao. Fala wa rabbik la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt wa yusallimu taslima. Naapa kwa mola wako mlezi, hawataamini hao mpaka wakujaalie wewe kuwa hakimu katika yale yaliyojiri baina yao. Msasa wote unaotokea baina waislamu ni wajibu juu yao kurejea kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, kurejea kwa sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt, kisha wasiwe na dukuduku na dhiki yoyote katika vifua vyao kwa hukumu uliyopitisha wewe mtume wangu. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا, na wajisalimisha kikamilifu kwa hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Kam min an-nas al-yawm, ni wangapi katika watu leo tuko nao ndugu zetu, ukiwakataza jambo bali ukawatajia na hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam, bado ndani yake wakatafuta kipengele katika kuikwepa hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam, bali wengine wakafanya istihza na sunna za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kisha huyu ndiye wa kwanza wa kutangaza kuwa yeye ampenda mtume sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Mahabba si kwa kudai, mahabba ni kwa kumfuata mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wad-dinu qad kamal, na dini imekamilika. Hakuna yote kati yetu sisi leo aweza kutekeleza kila alichokuja nacho mtume sallallahu alaihi wasallam, kila mmoja wetu ana upungufu, lakini kama alivyotuambia mtume sallallahu alaihi wasallam, idha amartukum bi shay'in فاتوا منه ما استطعتم وقادر متكفوازا تكلزاني وامرشو يانغو. Sasa hatujaweza kutimiza yale aliyotuamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Leo tuzua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, muumini wa kikweli kweli hana khiari kutokana na yale aliyokuja nao Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idha qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amri. Hakuwa mu'min wa kiume wala wa kike anapopitisha amri Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wa sallam awe ana khiari katika hilo. Ni wajibu juu yako kufuata amri ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wala huna khiari katika hilo, huna pa kukimbilia. Ni lazima umtii Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wa sallam. Wa man ya'si Allah wa rasulahu, na mwenye kumuasi Allah na mtume wake, faqad dhalla dhalalan mubina, huyu amepotea upotofu wa wazi. Kama vile anemtii Allah na mtume wake, ameongoka uongofu ulio wazi. Kadhalika anayemuasi Allah na mtume wake sallallahu alayhi wasallam, basi huyu amepotea waziwazi. Allah, Allah, ibadallah, tushikamane kisawasawa na sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam. Tujaribu kwa kadri ya vile tunavyoweza kutoacha sunna yoyote tunaweza kuifanya mtume sallallahu alayhi wasallam. Na mtume sallallahu alayhi wasallam ndio wasia aliyotupa, عضوا عليها بالنواجذ, زيوماني سنة زانغو نمجاغو. إكيوا كتانغوك كتوشاكو نكيانغوك, لكن مسيواجة سنة زمتومة صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم, والحمد لله رب العالمين.